دليل حقوق وخدمات للمكفوفين في إسرائيل. لأصحاب شهادة مكفوف معاق بصرياً. يسر جمعية المنارة أن تضع بين أيديكم هذا الإصدار إيماناً بأحقية الكفيف بحياة كريمة وباستقلالية تامة، وانطلاقاً من حتمية العمل على تغيير الواقع نحو الأفضل. يتضمن التسجيل تفصيلاً للحقوق والخدمات الممنوحة للكفيف كما وردت في دليل الحقوق والخدمات الصادر عن وزارة الرفاه في إسرائيل، علها تكون خطوة تعزز جمهور الهدف عبر انكشافه وإدراكه وتذويته بمعية أسرته لحقوقه ولسائر الخدمات الممنوحة له قانونياً. تأسست جمعية المنارة لدعم المكفوفين العرب في إسرائيل في شهر أيار من عام 2005 بمبادرة مجموعة من الشباب المكفوفين الفعالين يتقدمهم المحامي عباس عباس بهدف رفع مكانة المكفوفين العرب ومعالجة قضاياهم، لتصبح أول جمعية عربية قطرية تضع أمامها هذا الهدف. المنارة تأسست وتعمل بوحي هاجز إحداث تغيير مجتمعي جذري بكل ما يتعلق بقضايا المكفوفين العرب في البلاد، وتناضل من أجل تحقيق استحقاقات المكفوفين الطبيعية والاجتماعية والقانونية ومساواتهم بالشرائح الأخرى. هذه المساواة بمنظور المنارة يجب أن تتجلى من خلال دمج المكفوفين بشكل يتلائم وحقهم الطبيعي في تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إيجاد حلول ملائمة لقضاياهم ومشاكلهم. جمعية المنارة تطرح شعار أصحاب قدرات خاصة كبديل أصدق وأكثر تعبيراً من ذلك السائد أصحاب احتياجات خاصة، والمرفوض من قبل المنارة ونهجها لما فيه من إسقاطات سلبية وتداعيات تجعل الكفيف أسير توجهات فوقية ومتسلطة. الشعار أصحاب قدرات خاصة هو بنظر المنارة نبوءة تحقق ذاتها ولو بعد حين. المنارة تتوجه بالشكر الجزيل لكل من قدم ودعم وساهم في إخراج هذا العمل إلى حيز التنفيذ، ونخص بالذكر الإعلامية والإذاعية إيمان القاسم سليمان. للتواصل مع جمعية المنارة أنتم مدعوون لزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت وعنوانه www.almanara.org www.almanarah.org. يمكنكم كذلك الاتصال بمكاتبنا 04-60-11-574. مقدمة. خدمات تأهيل الأشخاص المعاقين بصرياً أعدت لتحسين جودة حياتهم. الخدمات موجهة إلى إيصال الإنسان المعاق بصرياً إلى أداء وظيفي أفضل، وإتاحة خلق ظروف لعيش حياة سليمة في البيت، المجتمع، في المحيط المعروف وفي عالم العمل. يوجد في البلاد نحو 20,800 شخص معاق بصرياً معرفين كمكفوفين بموجب القانون ساري حتى 1/1/2003. من أجل تحقيق أهدافها فقد عملت خدمة المكفوف بالمجالات التالية: تحديد الأشخاص المكفوفين وتسجيلهم، خدمات خاصة للأولاد، خدمات للتأهيل العاطفي، خدمات لتأهيل الأداء الوظيفي، خدمات للتأهيل الاجتماعي، خدمات للتأهيل التشغيلي، ومساعدات مادية. دليل حقوق وخدمات للمكفوفين في إسرائيل يوفر معلومات حول الخدمات والحقوق الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة إلى حملة شهادة مكفوف معاق بصرياً، ويرشد الكفيف كيف ولأين يتوجه للحصول على الخدمة. الدليل ليس بمثابة صيغة معتمدة لقانون، نظام أو أمر، ولا يوفر ردوداً لحالات فردية خاصة كهذه أو تلك. يمكن الحصول على معلومات إضافية وشروح مفصلة في قسم الخدمات الاجتماعية الموجود في كل سلطة محلية. يمنح الدليل مع الحصول على شهادة مكفوف معاق بصرياً من أجل تسهيل عملية التأهيل ولو قليلاً المعلومات العديدة. إن توفير المعلومات المصداقة الجيدة والدقيقة هو شرط أساسي لتقديم خدمة جيدة وناجعة، ويشكل عاملاً مركزياً في نشاط خدمة المكفوف. حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً، هل توجهت إلى قسم الخدمات الاجتماعية ورفض طلبك؟ لم يستجيبوا لطلبك؟ الجواب الذي تلقيته لا يرضيك؟ بإمكانك الالتماس إلى لجنة اعتراضات لوائية، وهي مخولة بأن تفحص، أن تلغي وأن تغير القرار. لجنة الاعتراضات تعمل بموجب قانون خدمات الإعانة من عام 1958، يجب التوجه إلى لجنة الاعتراضات خطياً حسب العناوين التالية: لجنة اعتراضات لوائية، لواء تل أبيب والمركز، صندوق بريد 8084 تل أبيب، منطقة رقم 61080. لجنة اعتراضات لوائية، لواء أورشليم القدس والجنوب، صندوق بريد 919 أورشليم القدس، منطقة رقم 91008. لجنة اعتراضات لوائية، لواء حيفا والشمال، صندوق بريد 3028 حيفا، منطقة رقم 31030. لعلمك، هذه اللجنة لا تناقش الاعتراضات لغرض الحصول على شهادة مكفوف. مفوضية مساواة الحقوق للأشخاص أصحاب الإعاقات. المفوضية مسؤولة عن تطبيق قانون المساواة المتعلق بأشخاص أصحاب إعاقات مختلفة. يعمل في المفوضية مكتب لتوجهات الجمهور، يعالج في مواضيع مثل تمييز في العمل، قضايا تتعلق بالموصولية، تقديم معلومات واستشارة. العنوان: شارع بيت هتفوس رقم 12، بناية بيت هاشنهاف با، جفعات شاول، أورشليم القدس، منطقة رقم 95483. هاتف 02-652-7718 أيام الاثنين والخميس بين الساعات 9:30 صباحا والثانية 10:30 ظهرا. معلومات وتحديد. خدمة المكفوف ترى أن من واجبها الأساسي تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدماتها ومنحهم المعلومات حول مختلف خدمات التأهيل المتوفرة تحت تصرفها. لتحقيق هذا الهدف أقيمت شبكة مراكز معلومات وتحديد في عيادات عيون، في مستشفيات وفي أماكن مختلفة. مراكز معلومات وتحديد. الخدمة: خدمات تحديد ومعلومات للإنسان الموجود بعملية فقدان بصر. تقدم الخدمات خلال أقصر فترة ممكنة من موعد فقدان القدرة على الإبصار. خدمات المعلومات تقدم للمكفوفين القدامى أيضاً، وكذلك للجمهور العريض. أهداف الخدمة: تقصير الفترة بين الإصابة في البصر وبين الحصول على خدمة التأهيل، إتاحة التنقل بين الخدمات الصحية وخدمات التأهيل، تزويد المعاق الجديد بصرياً بمعلومات عن خدمات التأهيل، وبواسطة ذلك التسهيل ولو قليلاً من الضائقة التي يعاني منها المكفوف في بداية عملية فقدان البصر، تطوير الوعي في صفوف العاملين في الجهاز الطبي بشأن وجود خدمات تأهيل، العثور على أشخاص بصرهم ضعيف يمكن لخدمات التأهيل مساعدتهم بتحسين أدائهم الوظيفي وبتحسين مستوى معيشتهم. مكان الحصول على الخدمة: في عيادات العيون بالمستشفيات. للحصول على تفاصيل 02-500-4257. التوجه عن طريق طبيب العيون الذي يعالج بالمكان الذي يعمل فيه المركز، أو توجه شخصي. إرشاد لتقديم طلب لشهادة مكفوف معاق بصرياً. يستحق شهادة مكفوف معاق بصرياً كل من يستوفي أحد المعايير التالية: 1- فقدان تام للبصر، 2- حدة بصر قصوى مقدارها 3/60 بالعين الأكثر معافاة من بين العينين حتى بمساعدة نظارات، 3- تقليص مجال الرؤية بحيث أن زاوية البصر القصوى لا تزيد عن 20 درجة بالعين الأكثر معافاة من بين العينين. شهادة مكفوف معاق بصرياً لا تمنحك تلقائياً عجزاً طبياً بنسبة 100% من قبل مؤسسة التأمين الوطني. التوجه: تتوجهون إلى قسم الخدمات الاجتماعية للتسجيل وللحصول على استمارة طلب لشهادة مكفوف معاق بصرياً. تتوجهون لفحص العينين لدى طبيب العيون المعالج وتطلبون الحصول على نتائج الفحص على ظهر استمارة الطلب لشهادة مكفوف معاق بصرياً. تقدمون الطلب إلى قسم الخدمات الاجتماعية في مكان سكناكم مع إرفاق صورة عن بطاقة الهوية وصورة جواز سفر جديد. تجرون فحص عينين إضافي لدى طبيب العيون التابع لخدمة المكفوف. تحصلون على الرد عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية الأقرب إلى مكان سكناكم. تستمر العملية نحو 3 أشهر. لجنة الاعتراضات: يحق أن يتوجه إلى لجنة الاعتراضات مواطن حصل على رد سلبي. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية مع إرفاق كتاب شخصي وقسيمة دفع مختومة. التوجه مرتبط بدفع رسوم اعتراض. ملاحظة: من تم فحصه من قبل مؤسسة التأمين الوطني خلال العام الأخير يمكنه استخدام هذا الفحص أيضاً لغرض الحصول على شهادة مكفوف معاق بصرياً، وهكذا تجنب إجراء فحص مزدوج. معلومات ونشرات: من أجل زيادة الوعي وإطلاع جمهور المكفوفين خاصة والجمهور العريض عامة، تصدر خدمة المكفوف تشكيلة من النشرات. يمكن الحصول على النشرات في المكتب الرئيسي التابع لخدمة المكفوف وفي الألوية حسب التفصيل التالي: القدس، ياد حروتسيم 10، القدس 910-12، هاتف 02-670-8181. المكاتب اللوائية: القدس كيرن هايسود 9، القدس 94-226، هاتف 02-624-7193، تل أفيف جادة أورشليم 22، تل أفيف 680-222، هاتف 03-512-5506، حيفا حسن شكري 5، مبنى أيار الطابق الأول، حيفا 33111، هاتف 04-86-19-456، بئر السبع شارع هاتيكفا 4، بناية ألف الطابق الرابع، بئر السبع 84000، هاتف 08-62-64-912. تأهيل عاطفي: خدمات دعم عاطفي. الخدمة: تقديم علاج داعم. هدف الخدمة: المساعدة بعملية المواجهة وخلق أدوات للتكيف أفضل مع الصعوبات الناجمة عن بصر ضعيف ومحدود. مكان الحصول على الخدمة: أقسام الخدمات الاجتماعية في مكان سكناكم، مراكز متعددة الخدمات للمكفوف ومعاهد للبصر الضعيف. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في مكان سكناكم. مركز متعدد الخدمات للمكفوف مارشال. الخدمة: نظام شامل من الخدمات العاطفية الداعمة التأهيلية والاجتماعية للمكفوفين والمعاقين بصرياً، تشمل معلومات وتوجيه للحصول على شهادة مكفوف معاق بصرياً، علاج داعم شخصي واجتماعي، علاج تأهيلي قبيل أداء وظيفي مستقل، نشاط اجتماعي مثل دورات، محاضرات، عروض ورحلات، دفاع ووساطة بمواضيع مختلفة. هدف الخدمة توفير خدمات شاملة تحت سقف واحد، التوجه مباشرة إلى مارشال، مكان الحصول على الخدمة: أم الفحم، حي البير، صندوق بريد 2165، أم الفحم 30010، هاتف 04-631-4996، القدس، بناية شعريها عير، شارع يافا 216، القدس 94383، هاتف 02-53-88-955، نتسارت عليت، شارع ريمون 3000، الناصرة 17000، هاتف 04-60-15-070، شفا عمر، قسم الخدمات الاجتماعية، صندوق بريد 243، شفا عمر 20200، هاتف 04-98-66-050، تل أفيف، شارع هجرة 28، تل أفيف 69024، هاتف 03-68-70798. كيلع، مجموعة مساعدة ذاتية. الخدمة، لقاءات جماعية حسب وتيرة تحدد في كل مكان لغرض الدعم المتبادل، تبادل المعلومات، الاستشارة والدراسة. هدف الخدمة توفير إطار اجتماعي داعم ثابت، التوجه مباشرة لرجال الاتصال في المجموعة. مكان الحصول على الخدمة: مأور القدس، هاتف 02-53-88-955، باب مفتوح القدس 02-64-20-438. كالع للناطقين بالإنجليزية القدس 02-58-91-802. كالع لخريجي مجموعة دعم 04-83-89-459. كالع للمعاقين بصريا تل أفيف 03-79-155-49. تأهيل الأداء الوظيفي. خدمات تأهيل الأداء الوظيفي مخصصة للأشخاص المكفوفين والمعاقين بصرياً بجميع الأعمار ومن كل أرجاء البلاد. إرشاد تأهيلي. الخدمة، إكساب أساليب خاصة للإلمام والتنقل لإدارة حياة يومية، لتدبير المنزل، لصيانة البيت، للاتصال، لاستغلال وقت الفراغ، ولتأهيل الأداء الوظيفي البصري. هدف الخدمة تحسين الأداء الوظيفي الشخصي بهدف ضمان إدارة نمط حياة مستقل في جميع المجالات. طريقة الحصول على الخدمة: ألف، في بيت الكفيف وفي منطقة سكنه. باء، في أطر تربوية تشغيلية تأهيلية وعلاجية وفي مؤسسات أو بكل مكان آخر بموجب الاحتياجات الخاصة للعمر وللحالة الطبية والوظيفية. جيم، إرشاد جماعي في إطار برامج نهارية. دال، إرشاد في إطار برنامج تأهيلي مكثف في ظروف داخلية طوال مدة 4 أسابيع. البرنامج يشمل مضامين عاطفية واجتماعية. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية. الخدمات تقدم من قبل ميجدال أور، مركز قطري للإرشاد التأهيلي. ملاحظات: معاقو جيش الدفاع يتم التوجه عن طريق قسم التأهيل وزارة الدفاع. مصابو عمليات عدائية ومصابو حوادث الطرق يتم التوجه عن طريق قسم التأهيل في مؤسسة التأمين الوطني. العنوان لإرسال التوجهات: المركز القطري للإرشاد التأهيلي، شارع تسيتلين 1، كريات حييم 26243. عناوين ألوية المركز القطري للإرشاد التأهيلي: حيفا والشمال، شارع تسيتلين 1، كريات حييم، حيفا 26243، هاتف 04-872-1494. تل أفيف والمركز: شارع دافيد حخامي 10، بناية مركز المكفوف في إسرائيل، تل أفيف 6338، هاتف 03-6394-070. لواء أورشليم القدس: شارع يافا 216، بناية شعر هعير القدس 94383، هاتف 02-5379-664. لواء بئر السبع: شارع الملك شاؤول 113، صندوق بريد 3711، بئر السبع 84131، هاتف 08-6468-427. تأهيل أداء وظيفي للمعاقين بصرياً: الخدمة توفير نظام خدمات خاصة للمعاقين بصرياً تشمل تشخيص، ملائمة معدات، تدريب على استعمال الوسائل المساعدة وخدمات الدعم. هدف الخدمة تحسين الأداء الوظيفي الشخصي مع استغلال أقصى لما تبقى من النظر. التوجه شخصياً أو عن طريق الجهات المعالجة: الخدمة مرتبطة بأجر جزئي، يجب التزود بمادة خلفية طبية. مكان الحصول على الخدمة: معاهد تأهيل الإعاقة البصرية. لواء الجنوب: بئر السبع، مركز التأهيل 08-6468-426. لواء المركز: هرتسلية، مركز التأهيل 09-9563-472. تل أفيف، بناية مركز المكفوف في إسرائيل 03-6880-0523. لواء أورشليم القدس: القدس، بناية شعرها عير 02-5003593. لواء حيفا: حيفا، المركز التأهيلي مجدال أور 04-8490-349. التنقل بمساعدة كلاب إرشاد: الخدمة برنامج إرشادي خلاله يتعلم الإنسان الاستعانة بكلب إرشاد لأغراض التنقل والاستقلالية خارج البيت. يعطى الكلب بعد تدريب يستمر مدة شهر في ظروف داخلية. الدورة تتطلب جهداً بدنياً ونفسياً. هدف الخدمة التنقل بمساعدة كلب إرشاد. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في منطقة سكناك أو عن طريق التوجه مباشرة إلى مدارس كلاب الإرشاد. مكان الحصول على الخدمة: مدارس مؤهلة بتقديم هذه الخدمة. العيون المرشدة للمكفوف في إسرائيل: كيبوتس 913870، هاتف 04-6988-720. المركز الإسرائيلي لكلاب الإرشاد للمكفوفين: مشاف بيت عوفيد 76800، هاتف 08-9408213. موقع المركز بالإنترنت: www.israelguidedog.org. مخصص حيازة كلب إرشاد: من بحوزته كلب إرشاد قدم بتصديق خدمة المكفوف يستحق مخصصاً لحيازة كلب إرشاد. هذه الخدمة تقدم عن طريق جمعية المكفوفين المستعينين بكلاب إرشاد في إسرائيل، صندوق بريد 6054، شارع دافيد حخامي 10، بناية مركز المكفوف في إسرائيل، تل أفيف 66038، هاتف 03-5371065. مع الحصول على مصادقة المدرسة على إنهاء دورة الإرشاد، تقوم خدمة المكفوف بإبلاغ جمعية المكفوفين المستعينين بكلاب إرشاد في إسرائيل بذلك، وهذه الجمعية تضم صاحب الكلب إلى قائمة مستحقي المخصص. أجهزة مساعدة لتحسين الأداء الوظيفي. الخدمة، مركز بيع يعرض تشكيلة من الأجهزة المساعدة الخاصة بصرية، إلكترونية وميكانيكية مخصصة للاقتناء. حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً يمكنه شراء جزء من هذه الأجهزة بثمن مدعم. هدف الخدمة، توفير أجهزة مساعدة خاصة لغرض تحسين المستوى المعيشي والأداء الوظيفي للإنسان المكفوف والمعاق بصرياً في جميع مجالات الحياة. التوجه شخصياً مع شهادة مكفوف معاق بصرياً. طريقة الحصول على الخدمة، قسم الأجهزة المساعدة بمركز المكفوف في إسرائيل. يقوم القسم بتشغيل دورية خدمات تزور مراكز المكفوفين والنوادي الاجتماعية في أنحاء البلاد، كما يمكن الحصول على أجهزة بواسطة طلبها هاتفياً وهي ترسل بالبريد إلى بيت الكفيف. قسم الأجهزة المساعدة، مركز المكفوف في إسرائيل، هاتف 03-791-5532، شارع دافيد حخامي 10، تل أفيف 66038. أيام استقبال الجمهور في القسم، أيام الأحد، الخميس بين الساعات 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر، يوم الثلاثاء من 8:30 صباحا حتى 4:30 بعد الظهر. التأهيل الاجتماعي، نوادي اجتماعية. الخدمة، تشكيلة خدمات اجتماعية لاستغلال ساعات الفراغ، دورات إثراء وإبداع، مجموعات دعم، رياضة، رحلات وغيرها. هدف الخدمة إتاحة استغلال ساعات الفراغ بصورة ناجعة وفاعلة. مكان الحصول على الخدمة، الخدمة تقدم في شبكة النوادي. القدس، بناية شعرها عير، 02-53-88-955، بئر السبع، الملك شاؤول، ناصية نحشون، 08-64-35-976، بتيام، 03-50-63-743. الطيبة، قسم الخدمات الاجتماعية بلدية الطيبة، 09-799-0250. الرملة، ستروما 5، 08-6237-453. يافا تل أفيف، بعليها حوتسفوت 12، 03-68-28-288. تل أفيف، مركز الصم المكفوفين، 03-63-16-361. أم الفحم، مارشل أم الفحم، حي البير، صندوق بريد 2165، هاتف 04-63-14-996. الإخضيرة، شارع حاجي بوريم 55، 04-62-11-766. حيفا، شارع هاجيفن 32، 04-85-27-222. حيفا، نادي مسنين، الملك شلومو، ناصية الملك أماتسيا، 04-83-77-287. حيفا، نادي نهاري للمسنين، حي الهدار، مركز أيار، حسن شكري 5، 04-86-29-638. طبرية، شكون دال، 1/817، 04-67-34-185. معلوت، شارع أرازيم، 04-99-732. 76. مروم هجليل، قسم الخدمات الاجتماعية، 04-6919-858. نهارية، شاي عجنون 29، 04-99-20-628. نتسارت عليت، شارع ريمون 3000، 04-6015-070. عكا، ترومبلدور 25، 04-99-12-740. العفولة، البلدية، قسم الخدمات الاجتماعية، 04-6520-333. عرابة، المجلس المحلي، 04-6740-476. كيريات شمونة، شارع زيئيل، مبنى أرثر فوكس، 04-690-2220. الرينا، الشارع الرئيسي قرب المجلس، 04-6081-629. شفا عمر، قسم الخدمات الاجتماعية، 04-98-66-050. مكتبات الخدمة، إعارة كتب ومجلات باللغة العبرية وبلغات أخرى بخط بريل وفي أشرطة. هدف الخدمة إمكانية الوصول لمعلومات مكتوبة، مطالعة، دراسة وقراءة. التوجه مع شهادة مكفوف معاق بصرياً أو مع وثيقة طبية تشهد على إعاقة بالبصر. فيما يلي قائمة المكتبات: المكتبات المركزية للمكفوفين والمعاقين بصرياً، شارع الهستادروت 4، نتانيا، 09-86-17874. فرع تل أفيف، شارع موشي ديان، بيت جيل هزهاف، 03-631-5555. عليه، الجامعة العبرية، صندوق بريد 24051، القدس، 91240. هاتف، 02-588-2155. الاستجمام، الخدمة، برنامج استجمام مميز في فنادق ودور ضيافة في أنحاء البلاد. هدف الخدمة توفير إمكانية الاستجمام. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في منطقة السكن. رياضة ونشاط بدني. النشاط البدني على اختلاف أنواعه أهم وحيوي لتحسين جودة الحياة ولاستغلال ناجع لساعات الفراغ. لدى جمهور المكفوفين خدمات وأطر متنوعة في هذا المجال. في النوادي والمراكز متعددة الخدمات توجد غرف لياقة وتشكيلة متنوعة من النشاطات الرياضية والحركية. فيما يلي تفصيل الخدمات في المجالات الرياضية الخاصة: دار تربية المكفوفين، المركز الرياضي، غرفة لياقة، بركة سباحة، غرفة ساونا، وملعب كرة مرمى، شارع ديجل رئوفين 5، القدس. هاتف، 02-6599-555. بولينج عشب، هذه الرياضة تمارس من قبل الجمعية الإسرائيلية لبولينج العشب، شارع ليف يافي 16، هرتسلية، 46321. هاتف، 09-9565-101. الجمعية الرياضية، شارع بيت فاغان 11، باتيام. هاتف، 03-6588-588. التوجه مباشرة إلى مقدم الخدمة. تأهيل مهني تشغيلي. تشخيص مهني تشغيلي. الخدمة، تشخيص شامل للإنسان لفحص المعطيات الشخصية، القدرة، المؤهلات، الميول، أداء وظيفي عام وأداء البصر. هدف الخدمة بناء برنامج لتأهيل مهني. مكان الحصول على الخدمة: المركز التأهيلي ميجدال أور، كيريات حييم، حيفا، 26244، هاتف 04-872-1345، خدمة قطرية بظروف داخلية. المركز التأهيلي هرتسلية، شارع حفوت هاليفافوت 11، هرتسلية 46323، هاتف 09-950-6111. المركز التأهيلي بئر السبع، شارع الملك شاؤول 113، بئر السبع 84131، هاتف 08-64-68-444. أطر تأهيل في المجتمع، كل إطار ذي صلة يكون مناسباً لاستيعاب الإنسان المكفوف والمعاقين بصرياً لهدف التأهيل التشغيلي. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في مكان السكن أو عن طريق مركز للتنسيب. التأهيل المهني، الخدمة إكساب مهنة أو عمل تمشياً مع احتياجات عالم العمل. هدف الخدمة تمكين الكفيف من الاندماج في عالم العمل. مكان الحصول على الخدمة، أطر تأهيل في المجتمع ومراكز للتأهيل المهني. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في مكان السكن أو عن طريق مركز للتنسيب. سنة تحضيرية أكاديمية، الخدمة إكمال البقروت والتحضير للدراسة الأكاديمية. هدف الخدمة مساعدة الكفيف على الاندماج في مؤسسة التعليم العالي. مكان الحصول على الخدمة، المركز الدراسي للمكفوف، الجامعة العبرية هرتسوفيم، أورشليم القدس، هاتف 02-588-2155. الخدمة تقدم من قبل جمعية عليه وكل مؤسسة أكاديمية أخرى معترف بها. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في مكان سكناك أو عن طريق مركز للتنسيب. التعليم العالي، الخدمة دراسة أكاديمية بموجب التشخيص والمشورة التعليمية في المؤسسات المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي. هدف الخدمة تحقيق القدرات النظرية بهدف الحصول على لقب أكاديمي قبيل الاندماج في عالم العمل. مكان الحصول على الخدمة مؤسسات معترف بها للتعليم العالي. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية أو عن طريق مركز كبير للتنسيب. ملاحظات: في ميجدال أور تعمل خدمة تقديم المشورة للمرشحين المعنيين بالاندماج في الدراسة بمؤسسات التعليم العالي. لدى الوحدة مكتبة توفر المعلومات بشأن المهن، المواضيع، أماكن الدراسة وشروط القبول. المعلومات متوفرة خطياً في أشرطة على نظام محوسة وببريل. تتميز الخدمة بتوفير ظروف سهولة الوصول للمكفوفين. تعمل في جزء من الجامعات وحدات خاصة تساعد الطلبة المكفوفين والمعاقين بصرياً بتوفير المعلومات، أجهزة مساعدة فنية وخدمات داعمة أخرى، غرف موارد، فيما يلي قائمة مؤسسات التعليم العالي. مؤسسات تعليم عالي فيها وحدات دعم: بر إيلان 03-5318-491، بن غوريون بئر السبع 08-6472-368، الجامعة العبرية 02-5882-155، الجامعة المفتوحة 03-6460-228، حيفا 04-8240-669، التخنيون 04-8294-110، كلية هداسة مركز هنريتا سولد 02-6291-911، تل أفيف 03-6408-8832. تنسيب في العمل، الخدمة مساعدة على إيجاد مكان عمل والاندماج فيه. هدف الخدمة توفير خدمات داعمة ومساعدة مع منح أقصى الاهتمام لاحتياجات الإنسان الخاصة من أجل دمجه في أطر تشغيلية. مكان الحصول على الخدمة في الدوائر اللوائية التابعة للمكتب فيما يلي تفصيلها: لواء حيفا حسن شكري 5، بناية أيار الطابق الأول حيفا 33111، هاتف 04-86-19-456، لواء تل أفيف جادة أورشليم رقم 22 تل أفيف 680-22، هاتف 03-512-5506، لواء أورشليم القدس كارن هايسود 9، صندوق بريد 919، أورشليم القدس 94226، هاتف 02-67-54711، لواء بئر السبع شارع الملك شاؤول 113 بئر السبع 84131، هاتف 08-646-8412. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية أو عن طريق مركز كبير للتنسيب. عمل محمي: الخدمة عمل للمكفوفين المعاقين بصرياً الذين لا يستطيعون الاندماج في سوق العمل الحر، توجيه إلى مصانع خاصة ظروف العمل فيها تتمشى والإعاقة وتمنح العاملين مردوداً مالياً. هدف الخدمة عمل في ظروف خاصة. مكان الحصول على الخدمة: المصانع المحمية منتشرة في أماكن مختلفة بأرجاء البلاد ويتم تشغيلها من قبل منظمات عامة. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية. فيما يلي قسم من المصانع المحمية: القدس 02-651-1943، بئر السبع 08-62-71-949، أبو سنان 04-95-600-83، أم الفحم 04-6-3-1-4-9-9-6، كفر قرع 04-6-3-5-1-6-7-1، مجد كروم 04-9-8-8-1-1-2-6، نتسارت عليت 04-6-4-7-8-8-8-8، سخنين 04-6-7-4-1-5-1-1، عكا 04-99-1-2-7-4-0. حواسيب وتكنولوجيا متقدمة: خدمة المكفوف وضعت هدفاً لها أن تساعد المكفوفين على تطوير التحكم بمهارات الحاسوب واستغلال ميزات الحاسوب من أجل الدراسة والعمل. مؤسسة التأمين الوطني تساعد بشراء مواقع عمل محوسبة للطلبة وللعاملين، كما تمول جزئياً إقامة ورش للحواسيب. لتحقيق هذا الهدف تحت تصرف المكفوفين عدة خدمات كما هي مفصلة أدناها: ملائمة موقع حاسوب، الخدمة تخطيط موقع حاسوب، تقدير احتياجات الكفيف وحدود قدرته، تطرق إلى تشكيلة الإمكانيات الموجودة وملائمتها وجهاز الحاسوب في مكان العمل. هدف الخدمة تمكين الكفيف من استخدام الحاسوب في محيط العمل أو في مكان الدراسة. مكان الحصول على الخدمة: معهد التكنولوجيا التأهيلية 04-8400-246، المركز التأهيلي بئر السبع 08-64-68-444. التوجه: مركزون كبار للتنسيب في الألوية، قسم الخدمات الاجتماعية في مكان السكن، مركز تعليم المكفوف الجامعة العبرية أورشليم القدس. تعلم استخدام الأجهزة المحوسبة: الخدمة تعليم وإكساب مهارات التحكم بالحاسوب والمعدات الخاصة. هدف الخدمة تمكين الكفيف من الحصول على موقع عمل أو موقع دراسي وتشغيله. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية أو عن طريق مركزي التنسيب التابعين لخدمة المكفوف، مكان الحصول على الخدمة ورش تعليم الحاسوب المفصلة، مراكز التأهيل، حيفا 04-8400-246، هرتسلية 09-950-6111، بئر السبع 08-6468-444، مراكز متعددة الخدمات، القدس 02-53-88-955، شفا عمر 04-98-66-050، تل أفيف 03-68-70-798، جامعات، جامعة حيفا مركز تعليم المكفوف، بناية متعددة الأهداف حيفا 31095، هاتف 04-8240-669، مساعدة بالحصول على موقع عمل، دراسة محوسب، الخدمة مساعدة على شراء موقع عمل محوسب بموجب توصيات معهد التكنولوجيا التأهيلية. هدف الخدمة تمكين العامل أو الطالب المعاق بصرياً من العمل أو الدراسة بمساعدة معدات محوسبة أو بمساعدة وسائل تكبير أخرى. طريقة الحصول على الخدمة: لأغراض الدراسة المعدات تقدم في مسارين، الشراء والإعارة. التوجه مباشرة إلى مركزين كبار للتنسيب. تقدم الخدمة عن طريق جمعية عليه، هاتف 02-5888-2155. لأغراض العمل المعدات تقدم في مسارين، بالإعارة عن طريق مركز التكنولوجيا التأهيلية مجدال أور أو عن طريق خدمة المكفوف، وبالشراء عن طريق مؤسسة التأمين الوطني. الإعارة ممكنة لفترة مرحلية مدتها سنة حتى تصديق عملية الشراء. التوجه مباشرة إلى مركزين كبار للتنسيب. ملاحظات: بشراء معدات تطلب منك مشاركة ذاتية بنسبة 10% من كلفة موقع العمل. باستعارة معدات يطلب من الكفيف تأمين المعدات أو دفع بدل استعارة. مساعدات مادية، مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني. حامل شهادة مكفوف أو معاق بصرياً من شأنه أن يتلقى أيضاً مخصصاً من مؤسسة التأمين الوطني بموجب إعاقته، حالته ومقاييس الاستحقاق في مؤسسة التأمين الوطني. الحديث عن المخصصات التالية: مخصص عجز، مخصص لخدمات خاصة للعاجزين الذين حالتهم صعبة، مخصص لولد معاق، مخصص ضمان دخل، ومخصص إعانة للمسن. التوجه لفحص الاستحقاق للمخصصات يجب التوجه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني في منطقة السكن. بدل مرافقة: بدل المرافقة مخصص لمساعدة الإنسان المكفوف على التنقل لتمكينه من الاندماج في حياة المجتمع والجالية. الاستحقاق ليس تلقائياً لكل من يحمل شهادة مكفوف أو معاق بصرياً، يستحقه من يستوفي من ناحية طبية أحد المعايير التالية: حدة البصر لا تزيد عن 1/60 في أفضل العينين وبمساعدة نظارات، تقليص مجال الرؤية بحيث أن زاوية الرؤية القصوى لا تزيد عن 10 درجات في أفضل العينين، وشريطة أن عمره 18-60 سنة للنساء و 18-65 سنة للرجال. نسبة بدل المرافقة 11.3% من معدل الأجر في البلاد. استحقاق بدل المرافقة ينقسم إلى 3 مجموعات: ألف، بدل مرافقة كامل للإنسان بحالة عامل أو طالب بموجب التعريفات المفصلة في بند 6.1. ب، 75% من بدل المرافقة الكامل للشخص الذي لا يعمل ولا يحصل على مخصص خدمات خاصة. جيم، 50% من بدل المرافقة الكامل للشخص الذي لا يعمل ويحصل على مخصص خدمات خاصة، وكذلك للمسن الذي تلقى بدل مرافقة قبل بلوغه سن الشيخوخة. لا يستحقه ولد دون سن 18. من أصبح مكفوفاً بعد بلوغه سن 60 للمرأة و65 للرجل، معاق جيش الدفاع، مصاب عمليات عدائية، مصاب حادث عمل، مكفوف يمكث في دار مسنين، في مؤسسة تمريضية، في سجن أو في مؤسسة متخلفين عقلياً. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في مكان السكن. ضريبة الدخل: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً ويعمل يستحق بموجب شروط البند 5-9 من لائحة قوانين ضريبة الدخل إعفاء من ضريبة الدخل لقاء عمل يمارسه. والد صبي يحمل شهادة مكفوف معاق بصرياً يعتاج من عرق جبينه يستحق بموجب البند 45 من لائحة قوانين ضريبة الدخل نقطتي استحقاق بحساب الضريبة. التوجه مباشرة إلى موظف ضريبة الدخل في منطقة السكن مع إرفاق شهادة مكفوف معاق بصرياً. مكان الحصول على الخدمة حسب قائمة الفروع: أرنونا عامة. حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً يستحق تخفيضاً حتى 90% من دفع الأرنونا العامة، شريطة أن تكون الشقة مسجلة باسمه وأن يقدم طلباً والمستندات المطلوبة. التوجه إلى السلطة المحلية قسم الجباية. رسوم سلطة الإذاعة والتلفزيون: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً يستحق إعفاء من دفع رسوم الراديو والتلفزيون المسجلين باسمه. الإعفاء لا يشمل رسوم راديو في السيارة حتى بالحالات التي فيها حامل شهادة مكفوف أو معاق بصرياً هو صاحب السيارة. يمنح الإعفاء لمن أعمارهم 18 سنة فما فوق، شريطة أن الكفيف يدير منزلاً مستقلاً. التوجه إلى مكاتب سلطة الإذاعة والتلفزيون القريبة من مكان السكن. خدمات بيزك: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً يستحق تخفيضاً بنسبة 50% من رسوم تركيب الهاتف ورسوم استعماله، وكذلك إعفاء من دفع ما يعادل قيمة 300 وحدة عداد حسب الحساب الذي كان قائماً حتى 4000. التوجه لتحقيق الاستحقاق يجب التوجه خطياً فقط إلى العنوان: قسم التأهيل، وزارة الرفاه، شارع يد حروتسيم 10، صندوق بريد 1260، أورشليم القدس، منطقة 910-12. يجب الإرفاق مع الطلب صورة شهادة مكفوف، صورة بطاقة هوية وحساب هاتف. ملاحظة: إنسان يسكن بالإيجار والهاتف ليس مسجلاً باسمه يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن عقد الاستئجار. إرسال حاجيات بريدية: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً يستحق إعفاء من الدفع مقابل إرسال حاجيات بريدية في البلاد وخارج البلاد لكتب مسجلة ومجلات بخط بريل. التطبيق: عند الحديث عن مادة بخط بريل يجب كتابة كلمة بريل على المغلف. لغرض إرسال مادة مسجلة يجب التسجيل على الطرد الكلمات مادة للمكفوفين. المواصلات العامة: في الخطوط البلدية هناك إعفاء كامل من الدفع. في الخطوط بين البلدية يستحق المكفوف ومرافقه تخفيضاً بنسبة 50% من رسوم الرحلة. في قطار إسرائيل يستحق المكفوف إعفاءً كاملاً ومرافقه يستحق تخفيضاً بنسبة 50% من رسوم الرحلة. في خطوط الضواحي لقطار إسرائيل يلزم المرافق بدفع رسوم كاملة. ملاحظة: المواصلات العامة تشمل الشركات التالية: إيجد، دان، الشركة البلدية بئر السبع، جي بي تورز الناصرة، سفريات وسياحة الناصرة، الشركة المتحدة لخدمات الباصات الناصرة، نتيف إكسبرس، سوبر باس، متروبولين كونكورز، هورن وليوفوفيتش، كافيم، مارغاليت، خيفل أيالوت، خط 20، بيتار تور، وشركات إضافية تفوز بعطاء وزارة المواصلات. التطبيق عرض شهادة مكفوف أو معاق بصرياً عند دخول واسطة النقل. رسوم ترخيص السيارة: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً لديه عجز طبي بنسبة 100% يستحق تخفيضاً في دفع رسوم ترخيص السيارة التست، وذلك شريطة أن تكون السيارة مسجلة على اسمه. التوجه مباشرة إلى مكتب الترخيص في منطقة السكن مع شهادة طبية تثبت العجز. السكن: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً يحصل على مخصص إعاقة من مؤسسة التأمين الوطني، يستحق تسهيلات في مجال السكن سواء بالامتلاك أو الاستئجار بموجب معايير وزارة البناء والإسكان. التوجه مباشرة إلى فروع بنوك قروض الإسكان القريبة من مكان السكن. رسوم تسجيل أراضي تابو: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً لديه عجز طبي بنسبة 100% يشتري شقة لغرض السكن فقط، يستحق تخفيضاً بنسبة فارزة 5% من قيمة الشقة إبان نقل الشقة على اسمه في الطابو. ملاحظات: مفوضية ضريبة الدخل تلزم الشخص باجتياز فحص عينين إضافي من قبل مؤسسة التأمين الوطني. هذا الحق يقتصر على عمليتي شراء فقط. التوجه مباشرة إلى مفوضية ضريبة الدخل قسم تقدير الأراضي، صندوق بريد 1170 أورشليم القدس 91010، هاتف 02-655-9260. استعادة ضرائب جزئية: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً إلى الأبد يستحق استعادة ضرائب جزئية مقابل شراء عدد من المعدات المنزلية والمعدات الشخصية بموجب المعايير التي تحددت من قبل وزارة الرفاه كما هي مفصلة في تعليمات المدير العام. بدء سريان الاستحقاق: الاستحقاق قابل للتنفيذ بعد مرور سنة من يوم الحصول على الشهادة. يجب الحصول على معلومات بشأن شروط الاستحقاق، قائمة الحاجيات التي تسري عليها استعادة الضريبة، وبشأن قيمة الاستعادة قبل تنفيذ عملية الشراء. للحصول على معلومات الرجاء التوجه إلى مركز المكفوف في إسرائيل، قسم استعادة الضرائب، شارع دافيد حخامي 10، تل أفيف 66138، هاتف 03-791-5530. بعد الحصول على المعلومات وشراء السلعة يجب تقديم المستندات المفصلة إلى قسم استعادة الضرائب في مركز المكفوفين. فاتورة أصلية، لا تقبل الصور والنسخ، مع تفصيل الضرائب التي دفعت لقاء السلعة التي تم شراؤها. سند التزام يشار فيه إلى أن الجهاز لن ينقل إلى شخص آخر. صورة عن شهادة المكفوف، وصورة صفحة من بطاقة الهوية التي يظهر فيها تاريخ الميلاد والحالة العائلية. قيود: رجل أو امرأة حصلا على شهادة مكفوف معاق بصرياً وهما بسن 65 فما فوق لن يستحقا استعادة ضرائب على معدات منزلية خلال السنوات الخمس الأولى بعد الحصول على شهادة مكفوف. مسنون عمرهم 75 فما فوق يحملون شهادة مكفوف معاق بصرياً يقدمون وجهة نظر عامل اجتماعي من قسم الخدمات الاجتماعية في مكان سكنهم بخصوص ضرورة المعدات المطلوبة. خلال سنة ميزانية واحدة يمكن تلقي استعادة ضريبة مقابل إحدى السلع التالية: ثلاجة، فرن طهي أو غسالة. تفاصيل المعدات: معدات منزلية، ثلاجة، غسالة، فرن طهي، مدفأة، غاز طهي، غاز أو كهرباء، خلاط كهربائي، مكنسة كهربائية، جهاز ستيريو، جلاية، مجفف غسيل ومايكروويف. معدات شخصية: جهاز تكبير إلكتروني، تلفزيون بدائرة مغلقة، أداة عزف. قادمون جدد: القادمون الجدد يحصلون على ميزانية مخصصة لشراء معدات أساسية في إطار سلة استيعابهم. نظراً لذلك فإنهم لا يستحقون استعادة الضرائب على شراء معدات منزلية أساسية، ثلاجة، غسالة، فرن طهي من خدمة المكفوف خلال أول 5 سنوات من مكوثهم في البلاد. القادمون الجدد يستحقون الاستفادة من استعادة الضرائب بشأن بقية السلع. المكفوفون الصم: الإنسان المكفوف الأصم يستحق ساعات ترجمة. خدمات الترجمة تقدم من قبل مختص خريج دورة الترجمة إلى اللغة التي يجيدها الإنسان المكفوف المعاق سمعياً. الاستحقاق: كل من يعاني من ضعف سمع قدره 50 دي بي في أفضل الأذنين ويحمل شهادة مكفوف معاق بصرياً يستحق 32 ساعة ترجمة في السنة. كل من يعاني من ضعف بالسمع قدره 70 دي بي وأكثر في أفضل الأذنين ويحمل شهادة مكفوف معاق بصرياً يستحق 61 ساعة ترجمة في السنة. التوجه إلى خبيرة الاتصالات القطرية من خلال قسم الخدمات الاجتماعية. ملاحظة: في كل توجه بهذا الموضوع يجب ذكر رقم شهادة المكفوف. عند إجراء نشاطات مشتركة لجمهور الأشخاص الصم والمكفوفين يمكن الاستعانة بمختص لغة إشارات ومترجم واحد للمجموعة كلها. دعم معدات التأهيل: حامل شهادة مكفوف معاق بصرياً يستحق شراء معدات تأهيل خاصة بظروف مدعمة. قائمة المعدات: عصا بيضاء، آلة طباعة بريل، طابعة إلكترونية، نظارات خاصة تلسكوبية مايكروسكوبية، راديو مع موجة تلفزيونية، ساعة منبهة، ألعاب خاصة، جهاز هاتف خاص، حاسوب جيب ناطق، معدات تربوية خاصة، قاموس إنجليزي إنجليزي ناطق وغير ذلك. للحصول على قائمة مفصلة بالمعدات الرجاء التوجه مباشرة إلى قسم الأجهزة المساعدة على العنوان التالي: مركز المكفوف في إسرائيل، قسم الأجهزة المساعدة، شارع دافيد حخامي 10، تل أفيف 66038، هاتف 03-791-5532. استقبال الجمهور أيام الأحد الخميس بين الساعات 8:30 و2:30 من بعد الظهر، يوم الثلاثاء بين الساعات 8:30 و4:30 مساء. مساعدة وزارة الصحة بشراء معدات تأهيل: الخدمة تشارك وزارة الصحة بتمويل معدات مثل عيون اصطناعية، أجهزة مساعدة للرؤية، نظارات تلسكوبية وميكروسكوبية، عدسات لاصقة خاصة للأولاد الذين لا يستطيعون وضع نظارات. الأشخاص المستهدفون: أولاد حتى سن 18 سنة. المشاركة: مشاركة وزارة الصحة لن تزيد عن 75% من الثمن الذي تحدده الوزارة. التوجه مباشرة إلى دائرة الصحة المحلية إلى مركزة التوجيه في قسم الأمراض المزمنة. عائلات كثيرة الأولاد: الخدمة وحدة أسرية تعد على الأقل 4 أولاد دون سن 18 سنة تستحق مرة بالسنة مساعدة في شراء السلع التالية: ثلاجة، غسالة، فرن طهي. التوجه إلى قسم الخدمات الاجتماعية في منطقة السكن لتحديد الاستحقاق. بعد تحديد الاستحقاق يجب التوجه إلى مركز المكفوف في إسرائيل إلى قسم استعادة الضرائب، شارع حخامي 10، تل أفيف 66038. زوجان والدان مكفوفان كلاهما يحملان شهادة مكفوف معاق بصرياً. الخدمة: زوجان والدان مكفوفان يستحقان خدمات مثل مساعدة بإدارة شؤون المنزل، مساعدة بالعناية بالأولاد، ومساعدة تربوية تساعد الأولاد في دراستهم. هذه الخدمة تقدم من قبل أقسام الخدمات الاجتماعية في إطار الميزانية الموجودة لديها وبموجب قواعد الاستحقاق. التوجه إلى قسم الخدمات الاجتماعية في مكان السكن. علاج أسنان. الخدمة الجمعية لأجل المكفوف هرتسلية تشغل عيادة أسنان تخدم جمهور المكفوفين وأبناء عائلاتهم. أسعار العلاج مخفضة. التوجه إلى الجمعية لأجل المكفوف هرتسلية. عنوان العيادة شارع رفيفيم 8 هرتسلية 46240، هاتف 09-958-2777. ملاحظة: مركز المكفوف في إسرائيل، مدرسة المكفوفين في القدس وجمعيات محلية لأجل المكفوف تساعد بتمويل علاج الأسنان بواسطة منح وقروض. التوجه مباشرة إلى الجهات المذكورة. تخفيضات للطلبة. الخدمة طلبة يحملون شهادة مكفوف معاق بصرياً تمت المصادقة على دراستهم في مؤسسات تعليم عالي يستحقون مساعدة بتمويل نفقات الدراسة. التوجه عن طريق قسم الخدمات الاجتماعية في منطقة السكن. منح لتمويل القسط الدراسي في الجامعات. التوجه يجب التوجه إلى مكاتب العميد في الجامعة التي يدرس المكفوف بها وطلب المنحة. تخفيض بثمن استهلاك المياه. الخدمة صاحب كلب إرشاد من سكان أورشليم القدس يستحق تخفيضاً بثمن استهلاك المياه. هذا التخفيض يقدم لعائلات تضم 4 أنفس أو أكثر. كلب الإرشاد يعتبر نفساً إضافية. التوجه مباشرة إلى دائرة المياه التابعة للبلدية. شارة معاق للسيارة. يمكن الحصول على شارة معاق محوسبة في مكاتب الترخيص بالألوية شريطة أن تكون السيارة مسجلة على اسم الشخص المكفوف وبحوزته شهادة مكفوف معاق بصرياً. وقت التوجه يجب التزود بالمستندات التالية: شارة حالية، تصديق على الإعاقة، رخصة سيارة وبطاقة هوية. تعليم موقف سيارة شارة مرور. يجب ترتيب تعليم موقف سيارة في السلطة المحلية بموجب إجراءات كل سلطة. يمكن الحصول على تعليم موقف واحد فقط في مكان السكن أو قرب مكان عمل دائم. شارة المرور ترتب بصورة شخصية عندما تكون السيارة مسجلة على اسم الشخص المكفوف وبحوزته شارة معاق في مكتب الترخيص وشهادة مكفوف معاق بصرياً. مخصص لحيازة كلب إرشاد. خدمة المكفوف من خلال جمعية المكفوفين المستعينين بكلاب إرشاد تمول مخصصاً شهرياً لحيازة الكلب. للحصول على تفاصيل جمعية المكفوفين المستعينين بكلاب إرشاد شارع دافيد حخامي 10 تل أفيف 66038، هاتف 03-5371-065. تخفيضات بقسط الدراسة لأولاد مكفوفين معاقين بصرياً. التخفيضات لا تستند إلى الإعاقة وإنما إلى الحالة الاقتصادية فقط. رياض أطفال تمهيدية. تخفيضات في رياض أطفال تمهيدية تديرها السلطات المحلية تعطى بموجب اختبار دخل الوالدين. لائحة التخفيضات تنشر سنوياً من قبل وزارة المعارف. من أجل تحقيق التخفيض أو فحص الحقوق يجب التوجه إلى قسم المعارف في السلطة المحلية. تعليم إلزامي أعمار 5-16 وأعمار 17-18. في هذه الأعمار لا يوجد قسط دراسي ومقابل الدفعات الإلزامية والاختيارية كما تحدد من قبل وزارة المعارف ولجنة المعارف التابعة للكنيسة لا توجد تخفيضات. مع ذلك بالنسبة للوالدين اللذين يتعذر عليهم الدفع بسبب حالتهم الاقتصادية هناك ميزانية منح تابعة لوزارة المعارف. على الوالدين التوجه إلى المؤسسة التربوية وهي بدورها تتوجه بواسطة السلطة المحلية إلى وزارة المعارف للحصول على منحة حتى 300-400 شيكل سنوياً. التوجه الوحدة الاقتصادية هاتف 03-6918-296 ووحدة التعليم هاتف 03-6957-904 في مركز السلطات المحلية. برامج وأطر خاصة. مركز الأصم المكفوف. الخدمة مركز متعدد الأهداف للسكان الصم المكفوفين. يشمل المركز خدمات اجتماعية، نادي اجتماعي، دورة بسيخودراما، معهد للقادمين الجدد لتعلم اللغة العبرية. هدف الخدمة توفير إطار داعم يساعد هؤلاء الأشخاص في مواجهتهم اليومية. مكان الحصول على الخدمة: مركز الأصم المكفوف، جمعية معهد بيت دافيد، جادة ياد لبنيم 13، ياد إلياهو، صندوق بريد 9259 تل أفيف 61092، هاتف 03-6316-361. التوجه مباشرة إلى مركز الأصم المكفوف. مركز النهوض بالمكفوف في صفد. الخدمة مركز تأهيلي تربوي يوفر خدمات للأولاد والبالغين في مجال التأهيل والتربية. الخدمات الأساسية المقدمة: مخيمات صيفية للأولاد، برنامج تأهيل للمكفوفين الجدد بالتعاون مع المركز القطري للإرشاد التأهيلي ميجدال أور والنادي الاجتماعي. هدف الخدمة توفير خدمات لتحسين مستوى معيشة المكفوفين. مكان الحصول على الخدمة: مركز النهوض بالمكفوف، شارع هرتزل 15000، صفد 13111، هاتف 04-6920-445. مركز المكفوف في إسرائيل. مركز المكفوف في إسرائيل هو منظمة السقف للجمعيات المحلية لأجل المكفوف وجمعية المكفوفين شيشت. مركز المكفوف في إسرائيل هو منظمة ممثلة للمكفوفين في إسرائيل، وبصفتها كهذه فإنها تعمل كثيراً على تحسين رخاء الإنسان المكفوف والمعاق بصرياً. يعمل المركز كثيراً في مجال الدفاع عن المكفوفين، ويجري حواراً مستمراً وجارياً مع السلطة التشريعية ومع السلطة التنفيذية. إضافة إلى ذلك، يشغل مركز خدمات ونشاطات متنوعة بصورة مباشرة، مثل استعادة ضرائب، قسم لأجهزة مساعدة، بيع معدات مساعدة مدعمة، استجمام منظم، إعارة تلفزيونات بدائرة مغلقة للمسنين، إعارة تلفزيونات بدائرة مغلقة للطلاب، خدمة عمل اجتماعي، عامل اجتماعي يطور برامج مختلفة لرفاهية جمهور المكفوفين بما في ذلك مسنين في دار مسنين، صندوق منح وقروض يمكن التوجه إلى الصندوق من خلال التوجه مباشرة إلى مركز المكفوف في إسرائيل. نشرات: إنتاج نشرات متنوعة مثل أورون، مجلة بخط بريل وعلى ظهر قرص، مشكيف، مقتطفات من الصحف بمواضيع فقدان البصر، زركور، كراسة مجملة للنشاط السنوي. ثقافة ووقت فراغ: يعمل المركز من أجل الحصول على تذاكر للعروض والتمثيليات بسعر مخفض، وكذلك للحصول على تخفيضات بالقسط الدراسي في أطر دراسية مختلفة. حملات جمع تبرعات: يقود المركز وينظم حملة جمع التبرعات نور للمكفوف التي تقوم بها الجمعيات من أجل المكفوف. تنعكس أهمية مركز المكفوف في إسرائيل بالطبيعة المهنية وبنسيج منظمات المكفوفين بدعمه لمنظمات مختلفة، مثل مساعدة بإقامة يوم متعة لوالدي الأولاد المكفوفين، مساعدة بتمويل بعثات مختصين لجولات مهنية في خارج البلاد، مساعدة المشاركين ببرنامج التأهيل الداخلي بمركز النهوض بالمكفوف في صفد، مساعدة جمعية عاملين تربويين علاج وتأهيل المكفوفين والمعاقين بصريا في إسرائيل من خلال التشغيل الجاري للمنظمة عين حاشينيا، تعاون مع خدمة المكفوف على تطوير خدمات للمكفوفين في البلاد، مساعدة وتوفير نزل لمجموعة مساعدة ذاتية لمعاقين بصريا. مركز المكفوف في إسرائيل، شارع دافيد حخامي 10، تل أفيف 66038. الموقع الإلكتروني www.blinds.co.il.